حياك الله، مرحبا بكم، اهلا وسهلا. تفضل سي محمد، ايش ما عندكم مساله مستعجله؟ تفضل. مرحبا حبيبي، اغتنموا الفرصه. اخوي يسمعوا الجواب على الاطفال هذه اللي تظهرها الشاشات هذه الطبيه، هذه مشوهين يعني، ولا مثلا ما عندوش اعضاء، مثلا ما عندوش العمود الفقري، ما عندوش الى اخره، ولكن ما بلغش الاشهر هذيك نتاع نفخ الروح فيه، لم تنفخ فيه الروح وبعدها، وممكن يكون عنده تاثيرات نفسيه على الام، تاثيرات نفسيه على الام، لان ممكن هذه الام هذه عندها من قبل هدايا سوابق انها الولد نتاعو حماته لها بهذا الشكل الى اخره، تولد الاولاد غير من هذه الصوره هذه. فيسألوا هذا الإخوة اللي قلت لك تأموريتي البارحة ما قاوكش، يسألوا إذا كان هذا الخطر على المرة هذه ونفس الوراء وقعت هذا الأم في نفس الأمر، إذا كان الطبيبة قالت لازم يجيبوا لي إذن شرعي يعني لإسقاط الولد، مع العلم أنه ما لم ينفخ فيه الروح وما قاوش العمود الفقري هذا المرة مشوه، ما عندوش وذنيه وما عندوش كذا إلى واحد الأمور. السلام صح يا سيدي. والله أنا في ما أميل إليه في هذا الباب، لا بس انا اقول يترك الموضوع لله عز وجل، فهو القادر والقاهر فوق العباد، لانه هو مكون هذا المخلوق هذا، وهذا ما بدا، فاذا لما خلقه على تلك الهيئه فلحكمه لا ندركها، حكمه بالغه لا ندركها، وممكن ان هذاك النقص يتدارك في الاخر. انا صارت لي حادثه مع أحد الإخوة من باب الواد يعني من قصبة، ذلك اللي تعرفوه كان عند يخدم عن طارق عند الحي حمراء، الأخ تلفون تبارك الله في خلاصك مهدي أخ مهدي، هو كان يحضر عندي حلقات وجوجته كذاك متخرجة من عندي في الجامعة، وراحوا داروا كذا قال الولد راهو معوق مسقطه قبل الفوات، ما زال قلت له يا مهدي دع الأمور لله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له ماذا كن فيكون، يعني هذا الكون كل تحت أمره وسيطرته سبحانه عز وجل. قلت دعه يمضي، فمضى. بعد الولادة بثلاث أيام جايبوا عندي الجامعة وجايب خلق سوي، يعني ما قدرش يصبر، جامع ندرس راه جاب لك ثلاث ايام معلم طول، جابوا عندي خلق سوي. نفس القضيه وقعت لي مع اخي، جاب الولد الاول انه يا كيف عبد الباري ووليده كيف، فالاول جاء معوق، جاب الثانيه البنت معوقه مع الابن الاول نتاعو بعد كل معوق، ايش حصل؟ جات المراه حملت طريبه سقط، جاء قال لي الاخ يا رايح قضيه كذا وكذا، قال لي الامر المولانا، جاب بنت سوي، بعدها جاب توأم سوي، اذا كان من قبل شيء والان هو قادر وقاهر فوق عباده. فانا لا انصح بالسرعه يعني هذا الفعل هذا، الان يمضي الانسان قدما فيما هو عليه، ولعل في ذاك الخلق الذي خلقه الله على ذات تلك الهيئه ابتلاء الوالدين أن يجف أن يرفع من درجتهما يوم القيامة ويحصل لهم ما يحصل لهم من خير. فأنا على منهج أني لا أرى أنه يسقط الولد مهما كانت الأحوال الهيئة نتاعه. الشيخ كبير جوز 60 جرى عملية على رأسه، فأصيب بعد هذه العملية أصيب بالبيض والنهار، أصبح لا يفرق بين الليل والنهار، خطرت يدرك خطرت ما يدركش، ماذا يفعل؟ هذا هو على عامين عنده هو في هذا الحال، سمع عنده سيارة شهرين وشيخه الصلاة، ماذا يفعل شيخه؟ الذي لا يدرك نطالبه؟ طيب هذه الصلاة شيخ السيارة، والذي لا يدرك نطالبه بالصيام؟ لا يدرك شيخ الصيام علي فدية ولا تسقط الفدية أيضا؟ والصلاة تصلي عليها أنت ولا تسقط الصلاة؟ تسقط الصلاة سيان، النص وجه جد في غير فاقد العقل مريض أو على السفر، هو خرج من طور المريض، خرج إلى أنه ما أصبحش عنده عقل، نلحقوه بمن؟ يصوم؟ ما يصومش. يطمع عنه؟ ما يطمعش. الله يعزك. الشيخ بارك الله فيك، رقيق. المأكولة مثلا التمر إذا قاطو يعني مشروعة؟ بلاش يقيم القاطو المال. ما ياكلش خلاص ما عندك مشكلة. كيف ما يكون شيء ما يقدر واحد اخر ما يعطيها. انا مثلا واحد يحدث عن الموضوع عن الموضوع مثلا عام ونص حدثتم على الرضاعه ما حدش يصب الماء مثلا هو تقيله لا عنده عام ونص انت ظالم مع المراه نتاعك مازالوا 6 اشهر مطلوب شرح وهو هذا الابن يطالب بحقه لو تسمع بيك من الولايات المتحده بس الامم المتحده تدخلكم الحد فهمت؟ شو لك المراه تتضرر مثلا ايش؟ تتضرر هي تتضرر وكلها مليح والله ما تضرر ما عنده ايش ما عنده هذا خطركم وخليلكم انتم في المأكل يعني يظن ان المكل الاكل مليح واللحم لا والله اللحم الاكثار منه ضرر طبيا والله الذي لا اله الا هو معليش معليش بنيتها ضعيفه لازم يكون عندها بنيه قويه الاشكاليه تاعنا هنا كي دخلتنا الحضاره ورانا عايشين مع الحضاره وهذه الحضاره كلها بلاء على الانسان مع المنافع القليلة التي فيها مما ركوب سيارة وغيرها وغيرها مع ما فيها من ضرر كغاز وغيرها والدينا بكذي كيف كانوا عايشين خو كانوا عايشين على الأعشاب وش كانوا عايشين والدينا بما يخرجه الله عز وجل من أعشاب الطبيعة أو شوية حلي والبن وهذا ما كان وتشوف الواحد منهم كي يقف في ضرب تبزي طيح الدنيا لأن الله تبارك وتعالى حكيم فيما يخلق لعباده فهو يخلق لعباده ما هم في حاجة إليه بحسب الموسم هذه الأيام يكثر شوية في البرد فتكثر هذه الأشياء هذه ربي خلق لنا في هذا الزمن هذا أشياء مضادة لهذه عندك الخبيز تعرفوه ها متجير متجير ماشي أصحاب الغرفة يقول متجير ماني شعب اللغة العربية الخبيز هذا في الخبيز فيه من الأشياء التي تعطي قوة للإنسان الجسم عندك الحريق تعرفوا هذاك اللي يحرق تحطي لك يحرق واش سموه لا قراص الأخرى ذيك اللي قريفة تفضل فوق حريق معليش حريق يحرق يعني معروف فيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله من فيتامين سي من ضد مضادات الحيوانات ها؟ تيسانا يشربوه لا كيما تحب وليدها تيسانا يشربوه كيما تحب شيخ يقدر ياكلوا ياكلوا المشكلة ما يتكلش انت تقول المشكلة ما يتكلش لأنك انت المشكلة هو عشبة هكذا محطوط معليش أنا عشبة مغروس هو عشبة مغروس أهلا وسهلا مرحبا أهلا وسهلا هو عشبة مغروس ما دامها عشبة المتصرف فيها شكون هي في روحها ولا هي قتلة اسمع مني هي قتلة لا تقولني لا شكون خلى تقول أنت اللي قلت ولا لا معليش ها دوك أنت اللي قلت ما انت عاوز صحح معلوماتك هنا تؤكل كما قلت لي انت تيزانه تحط تقطع منها وتحطها داخل الماء تشربها وتديرها ينسوب تعرف لا سوب ولا تقطعها ديرها ينسوب تحب تديرها ما خضر يعني تقطعها وطيبها كل خضرة في السلق هذا تفعل بها فيها من الفوائد ما لا يعلم الاخرى القريص هذاك اللي سميناه ذوك هذاك الحامض كذا اللي كيف هذه مسألة أي موجودة البر هذا البر كور على راكي ما حبيت الفقير يعيش ومرتاح وهنا هذاك الأغنياء يدخل لها اللحم مضر يدخل لها ذاك تاع المقليات الزيت مضر البيض والأخرى اللحم هذاك الآن ما بقاش شيء نافع قد ما في الطبيعة ولست من دعاة البيو هذا الجدد النظام الجديد يحب يرجعوا الكل للطبيعة وجدوا أن هذيك ما يعطيها تذكر في يوم من الأيام عندي الأهل أصيبت بذلك سموها لا نيمين كما يقولوا هم نايمة قد الدم نايمة فالناس ينصحوا في هذا الموطن ها في هذا الوقت هذا بماذا ينصحوا بماذا لا نيمين لزابا لزابا كميدي تاع الدجاج وهذا سبحان الله كان يكلم مع الدكتور محمود يوم جيتكم هنا قريب قلت له واش كذا قال لي شوف يا الشيخ هذوكم بالزبان تاعنا نتاع الدجاج نتاع بكري كان يرعوين في الطبيعة ومع ذلك نتحرز من بعض الدجاج اللي ناكله ولا لا وش هو الجلالة لن تاكل النجاسة قال لي أما نتاع اليوم الجازة يديروا لها 21 فاكسة وش يوكلوا فيها خليط مليط إذن هذاك المضار كامل اللي تكون المضار كامل اللي تكون وين رايح تروح تروح للكبدة لأن هي المصفاد وانت تروح وش تفعل تاكلها مضرة طول في طول والحمد لله أعطانا ربي شيء يتباع في السوق الآن تعرف الرب ولا نرجع الرب طمر الغرس اللي ما يخدموها ما كانش كيما هو في لنيم ما مش عسل هذا يذبق ما يقدر طمر ما مطيب هذا مربى هو الان كنت تستعمله باش تدير به الحليب تدير به كذا انفع للجسم من السكر هذا الابيض هذا يعني بين قوسين يعني الاخ اللي قال لي بنيه بنيتها ضعيفه وغيرها لا لا لا, لا. احنا اللي هلكناهم ولا بنيتهم ضعيفه اعطيها تاكل هذه الاشياء الطبيعيه فسوف ترى ماهيش الاشكاليه في قوه كثره اللحم في القوه في حد ذاتها قد تجد انسان ضعيف لكن قوي والمؤمن ضعيف بنفسه قوي باخيه لان اذا شئت ان تاكل ما تنتفع به فعليك بالدقيق نتاع القمح الذي يطحن بالقمح كله بنخالته كمان هذا هو النافع يعني هذاك نافع حقيقة كامل للجسم والدينا قديما اللهم اغفر لهم وارحمهم عطونا مفهوم خاطئ يقول ما تخلط روحك مع النخالة ما ينقبك الدجاج وهذا خطأ النخالة هي أنفع شيء في القمح وهي الذي ابتداء تحافظ على منافع حبة القمح يعني حبة القمح ما زالت حبة ما زالت نافعة بمجرد ما تطحن هذيك المواد النافعة اللي فيها عندها مدة 25 يوم شهر تروح من بعد تغبر يعني تصبح تأكل الحشيش أنفع منها تأكل الحشيش ينفع وإذا أردت المحافظة أكثر من ذلك فذروه في سنبوله علاش قال فذروه في سنبوله يبقى مدة أطول نعم يبقى مدة أطول هي لا لأن السنبل يحافظ عليه مدة أطول لا قلنا القشرة تحافظ يحافظ عليه من الماء يفسد الحبة الكوسة وغيرها تفسد الحبة كي تبقى في السنبل ما تدخلهاش يعني كاين حفاظ عام ما تدخلوش أنا نعرف يعني أصلي فلاح يعني الوالد فلاح القمح كي يحصدوه ويخرجوه يحطوه في موطن هكذا تجيه بعد 5 سنين ما تقدرش تدخل اللحمك ياكل وقتها صعب واحد الحيوانات تعيش تما وبعد يدير فيه الحيوان هذاك اللي السوس وغيره يعني عنده مؤهلات وجهاله كي يبقى في سنبوله ما يمسوش قول لي هذا لان 7 سنين عجاف لازم يبقى 7 سنين عجاف قد فداروه في سنبوله هذا من تمام الدقه في قوله تعالى فمن يمشي مكبا على وجهه وهنا الحكمه من باب الحكيم يعني في قوله تعالى على وجهه زيادة فائدة التي قلتها المرة الماضية وتأكدت بعد بالمراجعة لأن المكب قد لا يمشي مكبا على وجهه ويرى هذا مكب ولا مكب مكب لكنه يرى فأكد المولى عز وجل أنه لا يرى شيئا قال على وجهه هذيك على وجهه فيها زيادة معنى معنتها لا يرى الطريقة كلية قد يكون الإنسان مكبا هذا رأى مكب ولا مكب لكنه رافع رأسه يرى ولو شيء قليل أما عندما قال على وجهه معنتها لا يرى شيئا من هنا لهنا له غير بين الرجول فقط أي هل فكرت لما كنت أقرأ في قوله تعالى اليوم تشخص فيه الأبصار مقطعين مقنعي ورؤوسهم لا يرتد إليهم طرفا وأفئدتهم هذا أنه فيها إشارة إلى ذلك ما توقف ثقة يعني ما وحكمة بإذن الله عز وجل هذا من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذا نسأل الله أن يزيدنا من فضله هذا لازم الإنسان إذا تكلم وإذا قال وأصاب الخير يعجو ذلك لمن هو أهل لهذا وهو الله الذي وفقه لذلك فيعيش دائما مرتاح واضح؟ يعيش دائما مرتاح لأن لو في أي لحظة من اللحظات ينسى ذلك شيء لنفسه ضاع الآخر قال أليس لي والثاني قال أوتيته وين راحوا؟ الاخر في اسفل الشافعي والاخر في اسفل الشافعي، كلهم ماتوا تحت مستوى البحر، ما تش بقول تحت مستوى البحر لانهم حبوا يعلو. قال فخسفنا به وبداره الارض. ما اي الناس اعلم؟ قال انا. لا لا، لكن بعد نسير اليه اشاره لطيفه يعني، فنحن ترفض مع الطغاة يعني. اذا فرعون ما علاه باطل، والثاني هو يعلى وهو في نفسه لا يرى شيئا، اوتي ما لم يعطه احدا من العالمين وسال الله ان يكون له ذلك. واش قال سليمان؟ لا ينبغي لأحد ملكا، لا ينبغي بشموله. لقد كد يقول في فرعون الانسان يشوف غير قالت نملة، وذاك الملي كان يسير وذاك الحس نتاع الملي والزوايل والدنيا والحيوانات والجيش كله قال ذما. فإذا بسليمان يسمع قوله، هذا سليمان، سليمان مخلوق، فكيف يخالق؟ أعطى الواحد من خلقه شيء بسيط، سمع الصوت، قالت نملة يا أيام كل ما سكنكم ليحتمنكم سليمان وجمعكم، هو ماذا يسمع قوله؟ هذا ما يعطي شيء الواحد من العالمين رب العالمين، وخاش واحد يشاركه فيه. ايش حصل؟ قال هذا نزع من نفسه الحول والقوه. نعم هذا من فضل ربي. لما جاءه العرش ما فيش مشكله. هذا وش قال هنا؟ اوزعنا نشكر عملك الكريتان، بارك الله فيك، اوزعنا نشكر عملك الكريتان عمت علي وعلى ولد، يعني ثم انكسار الاعتراف بالنعم. ذلكما لما عدم يا ربي. هذا نعم، يعني حتى يدرك الانسان في هذه الحياه هذه واش عندك من قوة من حول من كذا، يجب عندما تنطق تنسب الفضل له، بعد حط نفسك أنت تعيش دائما المكة. وأما قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ما وصل إلى ما وصلوا إليه هم، وعظ موسى قومه عليه الصلاة والسلام فأبكى، فسئل من أعلم الناس؟ قال أنا، وقوله حق في بني إسرائيل هو أعلم الناس، فقال قوله حقا بحد ذاته، لكن عاتبه الله عز وجل، يعني المقام كلمة حق ما قالش باطل، لكن هذاك الموطن في ذم لما سئل عاتبه أنه لم ينسب العلم لله، فهو ما عز العلم لله عز وجل، مع أن قوله حق لكن مقامه مع مولانا أرفع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف يفلح قوما شج نبيه، كيف يفلح قوما أو باعية نبيه، أنزل الله قرآنا يقول له ليس لك من الأمر شيء، الفلاح وعدم الفلاح مش بيدك أنت، خالف الأولى، فأنزل الله يصوبه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هذاك الوقت قائد القوات المسلحة مش كنهم أبو سفيان، وين ولا صحابة هربوا، بقي هو معهم بعد فتح مكة، وين راح؟ حنين. في بداية المعركة وصارت الضربة كبيرة، صحابه بقي أبو سفيان الذي كان، شوف ماذا أصبح، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، هم ظالمون فيه. لكن كيف يفلح عدم الفلاح؟ راو عندي أنا، لا مش عند حتى واحد. فالمولى عز وجل عاتبه على أنه لم ينسب لنا، قالوا عبدي الخضر أعلم منك، هذا حتى تعرفوا قيمة العلم وتقصيركم في عدم حضور الحلقات والذهاب إلى العلم. موسى رسول يسوس بني إسرائيل، أمة كاملة يسوس فيها، ماذا أصبح؟ طالب علم، أصبح طالب علم يبحث عن شيخ لا يدري وين يوجد، وقال لأمضينا حقوبة، وإحنا الحلقات موجودة ما يمضيش حقوبة، غيرك في السيارة يدير خرخ نص ساعة ساعة يكون ثمتا، لكن لا معرفة لقيمة العلم. موسى اتنصل من جميع المسؤوليات، لا امرأة لا اولاد لا سياسة حكومة ولا طالب علم، وانت قاعد هنا تليفون يحكم فيك. لا دعوة، ما نقول لا دعوة، شيخ خلى لا دكتور عنده دعوة جديدة وهو تلقي العلم، من فين يصبح طالب علم؟ فشاء المولى عز وجل ان يعلمه درس عظيم جدا، لا داعي للقصة كلها، الشاهد فقط. قال القرآن بعد، فلما جاوز الحد، لقد لقينا من سفرنا نصر، قال فلما جاوز الحد لحده المولى عز وجل، أين يبقى الخضر؟ جاوزوا وما أنسانيه إلا الشيطان، قال لغلام لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، يعني ما دام الإنسان لا يتجاوز حدود الله يعيش مرتاح، بمجرد ما تتجاوز حدود الله تتعب في حياتك. لقد لقينا من سفاري ومشوا قبل شحال مشوا ما تعبش. بمجرد ما جاوز الحد لقد لقينا من سفاري. قال أنا رأيت الصخرة الشيطان والذي يبعد الإنسان دائما على حدود الله. والشواطين تعرفهم بزاف شواطين الإنس. فركب في السفينة مع الخضر ركبوا ثلاث سفينة جاء طير نقرة ونقرتين في النار. قال لموسى يا موسى ما علمك وعلمك في علم الله فمن دقة والرأي دقيق وين ما علمي وعلمك والعلم عنده لي عنده نينجا من عند الله. يعني لا يتكلم على خريفاتك وفهمتك وكبرك بصوت طماطم ديال ديال السوق. يتكلم عن الوحي ما علمي الذي أوحاه الله إليه وعلمك الذي أوحاه الله. لا يتكلم على أنت فكرك وفهمك هذا ما كانش خلاص مش موجود على الساعة كلية في علم الله إلا كما نقر هذا الطير في هذا البحر. ذيك سليمان مش قال سليمان قالت نملة اسمع النملة هذا سمعه وهذا علمه حتى تعلموا أنكم تعبدون رب. حق أن نقول في أذاننا الله أكبر. حق أن نقول في أذاننا الله أكبر. العلم اللي عنده في علم الله هذا علم واسع. إذن قبيل لما قلنا في الفتوى دعه يوجد كما أراد الله. هذاك الولد اللي قالوا راه راح يجي مشوه راح يجي كذا راح يجي كذا دعه يكون مثل ما كان عليه. ما تخلي خلي الأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. لا تتعب نفسك لا تتعب نفسك تعبش نفسك. حكيم قال أترحمه كان عنده ولد صغير قبله قال أترحمه. قال الوالد نعم يا رسول الله. قال لله أرحم بك أنت منك أنت به أنت. ولهذا لما موسى فارق خضر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو وصلته القصة أراد زيادة في العلم ليته صبر حتى يأخذ من جديد يأخذ شيء من ذلك العلم ليته صبر. ونعود الآن كي قال لي هو وحدد لي في رقيته ما حدد الولد. احنا ما عندناش رقية باش يحبس الماكلة والمشرب بكري كان يا المر صبر يا سموها نتاع الشات هذيك المراره نتاع الغنم تتحط فوق الثدي ولا امور صغر الولد يبعد يقول لي ياكل ماشي قطران شيخ ها قطران انا مسلم نستعملون انا ما عنديش هذا ما هذا حد علمي ما علمي الا يعني باش نقول لك يعني كان الاستعمالات هذه اما تقول لي تلقيه لاش تلقي له في القصب حتى الماكله دوك انه ياكلوا فيها اولادنا الله يرضي بنا يسر هذا ما كان ربي يحفظنا ما بقات لا سنين وما بقات لا ما بقى والو كل شيء نعم. واما الرقيه العامه الذي يجيزها في شيء من مانع من شيء اخر فقط والامر مبني على شيء واحد هل الرقيه تعبديه او تطببيه لعلك فهمتني الشيخ فهمتني هل هي تعبديه او تطببيه يا هي من باب الطب يا من باب العباده معليش مشكلة وانا هذا سؤالي لك من اجل ان تتعلم ايوه هذه الان كي تجاوبني ريحانا نوصلك شغل واحد واحنا نتكلموا على الرضيع ولا لا الصغير ولا ايه رضيع كيف نبدا نمشي نشد نقولوا دادا جيت بالرعاش دادا حتى نولي نمشي دوكا انا راني معاك باش تولي تدلش انت تمشي ايوه وليس من باب نعزز فيك انا لا من باب انك تصل الى النتيجه بكلامك معي فسؤالي لك انت هي طريقه من الطرق لها اتدرون ما ينفسي ممكن اسالهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا حتى يصحح المفاهيم اللي عنده مش كذا تسال فيها مع انه هو يعلم فيهم وبعد يقول ما تدرون ما ينفسي منكم حتى يوصلهم الى تصحيح وش عنده في دماغه الداخل يصححه له لأن أنا مدام لست رب البشر لا أعلم ما في دماغك هي تعبدية ولا تطببية عندك أنت؟ أنا عندي في نفس تعبدية لأن النبي صلى نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم هل هي من باب الطبي أو من باب التعبدي؟ ابتداء يعني ابتداء تعبدي لا غالب لأن نقتدي فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم تعرف تعبدية شو يلزم؟ يلزم كل رقية جيب عليها فعلها النبي ما فعلهاش ما نفعل لأن العبادات الأصل فيها التوقف هذا مش وهذا خطأ منك وعليه سألت هذا السؤال من الأول قلت لك أن نرقي وعن الله معرفة وعلى الماء والأشياء وأنا حبيت نوصلك بس أن حيرك هذاك وش كان غلط عندك هنا لماذا سألتك حتى تعرب عما الخطأ اللي عندك في دماغك الداخل لو كانت تعبدية لقال خذوا عني الرقى خذوا عني الرقى لازم يعلمنا احنا الرقى كلها، كل رقية نجيب من القوى جيبوها من عنده، كما الان الصلاة صلوكم ماله خذوا عني مناسككم، يعني يجب فيها ابتداء قبل الدخول في اي رقية فعل هذه النبي ما فعل. ووجدنا ان النبي قال لا بأس بالرقى، قال لا بأس بالرقى اذا ما كانت الشرك، ما قالش اعرض، قال في رواية اعرضوا عني الرقى قبل يعرف شرك من الشرك، ثم قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. ولهذا علماء الحديث حسب علمي وما أحط بكل شيء علمه جعلوا باب الرقية في باب التطبب، في باب في كتاب التطبيب، هذاك الذي لدغ الذي وجاءوا هما وصلوا إلى قوم سألوهم القراءة ضيافة فأبوا أن يقروهم يعني يضيفوهم، فلدغ صاحب القوم يعني سيدهم فحاولوا معه جميع الأسباب ما استطاعوا أن يصلوا به إلى نتيجة، ثم جاءوا إلى هؤلاء الصحابة وسألوا منهم الرقية، رئيس القوم جمعهم أبو موسى رضي الله عنه قال أنا من نرقيكم ستعطوني نولا جعلا، يعني كي نرقيه لكم ويشفى تعطوني، ما يشفيش ما تعطونيش جعل، لأن الجعل لا يؤخذ إلا بعد نهاية الشيء المطلوب. فقالوا رضينا، قطيع من الغنم اتفقوا عليه راح. ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم رقية الملدوغ، وإنما هو اجتهد فنفث، لأن النبي علمه ينفث ويمزح وأخذ ذلك فنفث، وما زاد على أن قرأ عليه سورة فاتحة 7 مرات ويقرأ الفاتحة ينفيها، ما علمهاش النبي درها واحد، فكأنما نشط من عقال وكان مربوط حوله فأخذ الغنم وهذا، فذهب إلى النبي ما أكلوا منه حتى استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه طريقة الرقية أنت على الإنسان الملدوغ، ما علمهاش الرسول الصحابة. إذن فالقضية الرقية قضية تطببية يجب فيها أن لا يكون ما يخالف الإنسان به شرع ما لم يكن شركا أو مخالفة شرعية، واضح هذا بالإيجاز. ولهذا كانت رقية موجودة عند العرب في الجاهلية تسمى برقية النملة، تسمى برقية النملة وهي قروح تجي جنب الإنسان كانوا يرقوا بها في الجاهلية. قال النبي لهذه الصحابية التي تعلمها قال علميها حفصة زوجته، معنا كان في الجاهلية الأصل فيها من يقبلها في الجاهلية، لكن هو لما قال لا بأس بالرقى ما لم يكن شركة أخ قال علميها رقية النملة، واضح قال نعم تفضل. شوف المهم تخش على إطار أنها تكون شرك أو معصية، مخالفة الشرع، مخالفة شرعية هذه فيها ولازم ننظر لأصلها، أصلها أن الرقية المطلوب من الراقي أن يشفي المرقي ليأخذ المقابل، جعل ماهيش أجرة، هذه لازم نرعيها هذا النقطة هذه. لو كان من باب الطب واستعمال الأسباب البشرية كما قلنا بالدخلة واش يابسة تعرم ما كاش تعرم قلنا صلاح هذا محمد هذاك يداويك الطبيب وذاك اللي أنا يعطيك أدوية محلية يأخذ أجرة تاعه أجرة المقابل، أما هذا فيستعمل كلام الله، والأصل في كلام الله لا يأخذ عليه مقابل. النبي صلى الله عليه وسلم صحابي علم صحابي آية أو قرآنا أهدى له قوسا، ما قالوش عطينا هو شو أهدى هذا فهم كنا هو قال ما قالوش عطينا صحابي عنده نية حسنة الله إلى أبعد ما يكون بهذه الهدية، فقال سأرمي بها في سبيل الله، يعني أعرب على ماذا حسن قصده، ما قالش أبيعها دراما قد ما نشري ولا نفر، قال لا أضرب بها في سبيل الله، يعني أعطيت هدية ترك الجهاد، وهذا هنا سأرمي بها في سبيل الله. إذن من هنا فهمنا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان أنه يكون ناس ماذا يفعلون بالقرآن، ها يأخذون به البوجة ويأكلون رجل يقع عوذ الله ورمي رائده ورمي يستأكل به، معناتها يأخذ بالقرآن وجرى كما تعبد متاع الأموات الحمد لله بعد بشوية، معناتها الآن أخذ أي شيء هدية هيبة أجرة بعد قراءتي لكلام الله أو تعود بكلام الله يصبح من باب لا يجوز أخذه، وإنما الشارع أجاز الجعل لأن الجعل مقابل شفاء ويصبح القرآن إيش هو سبب تشفي به، ما هوش مقابل القرآن، لماذا قد تقرأ ويشفى وقد تقرأ لا يشفى، وإنما سبب هذا مشكلة حتى لا نعمم ونعدي ولي هذا، وقال لي أخذ ما قالته أجرا كلام الله، هذا عموم اللفظ يحدده سبب الورود، هذا العموم الذي قال أخذ ما قالته أجر كتاب الله يحدده سبب الورود وهي الجعل، وطلب منه أن يعطوه الرسول منه. نعم نعم تفضل الآن شوف هل معك شيء من القرآن هذاك بعد ما عندناش متى وردت، ولكن نقولوا بعد صدق انا قلت لك انا لا ادري متى كان ذلك، وعندي الان المانع ف فلا أستطيع أن أجعل كتاب الله الآن في مثل هذا. تفضل أخوان. شيخ ذك قلت أنه هو من باب تقرب من كشف المخالفة شعري. شيخ بعض الناس تستعمل الآيات في مواضع وتستعمل عدد معين وآيات. هذه الأشياء لما يدخل الآن اختيار الآية الفلانية لكذا والآية الفلانية كذا هذا يحتاج توفيقا توقيفا. إذن هذا ليس دخل من باب التجربة وأنه قلت لك جعل الآية المحددة لتشفي بكذا والآية كذا هذا يحتاج إلى توقيف. شيخ قلت أنه في باب الأول أنها من باب التطبب يعني خلاص الأخ هذا قلت لك هي من باب التطبب ما لم خلف الشرع. طيب أين المخالفة شيخ في أنه يقرأ الذي يقرأ الصورة الفلانية؟ اسمع مني ماذا قال لي؟ شوف الآن اضبط ما تقول. عاود سؤالك مثل ما سألتني. قلت لك يا شيخ أنه يستعملون الآية الفلانية للموضع الفلاني. والآن لكل الآن اطرح سؤالك الأخير اللي قلت لي. قلت لك شيخ هذا خاضع للتجربة شيخ. لا لا لا لا. ماذا قلت لي؟ أنا مخالفة شرعية. هاي زين كمل. إذا قرأ كذا. إذا قرأ أنا قلت لي مخالفة شرعية. قلت لك إذا خصص لكذا. اضبط نفسك يا عيني. يا شيخ افهم معايا بجد. أنا فاهمك شيخ بالك تامك فاهمني يا شيخ بارك. قلت لك شيخ واحد مصاب اقرأ بما شئت من القرآن لدفع الضر عنه. لما تقول لي هذا عنده سحر لازم آية كذا وآية كذا. قل لك هذا يحتاج إلى شيء غيبي تأثر ما يتأثر آية كذا. إذن قل له تسمح لي. طيب شيخ طريقة رجل يمارس الرقية يعرف أنه لا يقرأ الآية الفلانية والآية الفلانية مين أسمع مني الآن هذا قوله يمارس الرقية هل هذا من الهدي؟ ليس من الهدي. إذن يعني من أجل ذلك خرج عن الهدي فأصبح يشرعه. بارك الله. إحنا ولينا عندنا مختصين ماذا؟ أول ما بدأت المشكلة مشكلة الرقية مع ذاك أنت جيجل نسيت اسمه واسمه هو عنده في الانترنت يتكلم وزعم دار الرد علي وكذا جيجلي هو وجاء هنا إمام في الجزائر وقت الوقت العويسي ما أنا نعرف العويسي بارك الله فيك. أول مشكلة وقعت هو مع العويسي كان يرقي وفاتح كابينين تاع رقية يدخل لسيدي يدخل المصاب هذا واش بيك خويا عندي كذا الحمد لله يا رب العالمين رامين الحمد لله يخرج 60,000 في الوقت اللي كان الطبيب المختص بشحال 30,000 يزيد يجي غدوة كيف كيف على دراهمك اللي راحتني فيها ما كان بعد زيد اقرا الحمد لله رب العالمين يخرج 60,000 هو يكره ويقدر وحنا رقية جات ماذا جوع المقابل الشفاء هل رايك هذه يا اخوان اذا يصبح مستعمل بكلام الله عز وجل للشفاء ثم بعد ذلك عندما ولى فاتح كابينيه ليس هذا من هدي السلف ليس من هدي السلف وليس من الدين في شيء ودوكم بعد انا عندي شفتني واحده مسكينه كانت جماعه التبليغ راحت ترقي قال عندك ساعه في الدم طبيب ما يلقاش هذه مش طبيب قاعس كان راه وانا تعال قالها لازمك حجامه هذا محمد سيدي دور يا دالي بارك الله وعررها لهنا جاتني لي انا قلت لي عندك السحر قلت عندك السحر هي قلت لها تجو تدخل اكسون كيني كيما يقولوا الطلبه طب الاخبار قلت لها تروح للمستشفى يتخرج منك الدم كامل كيفاش عرف هذيك خرجت السحر عندي واحد نافو يرقي هكذا الحين راه عند واحد فاميليا صاب زوج رقات زوج تبان ما شاء الله على قدهم المهرات فاذا بيجي الاخ هذا يدخل قال لي نصيب الدعوة هو لابس فيت ما ديجا قال لي يا بنتي فيها وفيها وفيها كنت مزوجة شابة وزوجتها بواحد ومن بعد الآن عاد ترجع عنده والدنيا أخي هذا قال لي جيبها قال لي جات خارجة سيميز ذنبي جات لي بس تعني الأخ حط راسه قال له خرجها لبسها الحجاب وجيبها قال له هذا مرأة مصابين غير خرجها من الدار لأنه كان يشوفوا فيها كذا كرم يهرس والله الذي لا إله وصدقوني بالله لا مجراني نكذب ولا نضحك باطل قال لي حقيقة كي نقول لك مش المهراس يخبط خبيط كبير كي واحد يدخل لك كما كذا شابه جميله كذا مش المهراس برك تلقيت عليها الروح الاخ اللي نعرفه قالوا جيبها جات بدا يتكلم معها بدا تتكلم هو قولها قولي واش عندك واش يدير باباها؟ طلع الوجه. شوف يا محمد، شوف تضرب ولدها، فهمتها خانة؟ بدا الاخ معها هاوليك هاوليك كي يكذب مش مصاب وش راح يصير له؟ خليه يا تهضر تهضر تهضر تهضر مش زعما واش ما لانهم باش يروحوا للقاه. اه كاشي كذا ايه كاشي كذا ايه كاشي خلاص عندك عندك شي كذا وعندك هذه واحده كانت طالبه عندي الذهب بها وقال عندها مس عندها كذا بها دخلت عند واحد الراقي جيت طالب حبيس تاع باب الواد يسموه هذا سركاج واحد الراقي ثم كان عند سركاج دخل عندها دخلت قلت لي قال لي اذا كان بيك جن هز يدك اليمنى واذا باك بيه السحر هديك اليسرى قلت انا هزيت يدي اليسرى خوف يكون جني خذ لي منها قلت لي قلت له انت عندك شيء قلت لي ما عندي والو قال لك الخوف تكون هز كنت هز يدي هذا ولي فيها جني قلت هذيك يدي خلاص بيك جن بيك سحر يا راعي والله يلعب هكذا الواقع انت الرقية عندنا في الجزائر وقرا الآية الفلانية لكذا وقرا دخل بلا بلا بلا بالتلفزيون وبالانترنت واش يا خلاص في شنو تدخل الانترنت واش من الرقاق تاع المروق هكذا رقية جماعية واش كذبة عارف جماعية جماعية في جماعية في الجزائر داير النساء من هنا مصفين ومرقدهم والرجال مصفهم من هذا واحد فلوس يخلص يقرا في القرآن الحمد لله رب العالمين ومعظم الناس الآن الواقع اللي يعيشون الآن معظم الناس حالات نفسية أكثر منها مشكلة والله الذي لا يدري كم مرة تجيني واحد هكذا تطلع عند الراقي وعندك وعندك وعندك كي تجيني تبي تحكي معايا هذا نفسي الأخ واش قال لي كلمت معاه كلمت معاه واش هي كانت تحب واحد وهي صغيرة حب تزوج واحد صغير راح باباها زوجها واحد كبير عنده دراهم عاش مع هذاك الشرع طبل بكف راجلها قبل ومن بعد باباها والدنيا كان حتى تطلق بعد شدها الأخ اش بدها شفيها لباباها بلا شوف الأخ أنا نعاونك قولي لي واش الحق الصح في البيت فيها الجمعة إلى الرز بنتك ما عندها والو وطلقها مرة شيء الله عنده هذه لا لا سير ورخ رو رم يرقي ويضربوا ركب كذا والله فساد طول وعرض وهذا ال هذاك باري ولا سموه عنده السحر والرقية كتاب على السنباري هلك الأم على كانوا الناس لبس عليهم حتى وليه موكس السحر كذا ويشغلوا كذا ويشغلوا كذا والله ولو ما موشفين كان هو الإنسان أول شيء حصانته بنفسه هو قيامه بطاعة الله يحصنه الله من هذه الأمور كلها لازم نعلم الإنسان ماذا يصون نفسه بطاعة الله عز وجل وإذا شيء خارج عن قدرتنا ومن باب الابتلاء هذا أمر آخر الأصل ماذا يا ربي حصننا بكتابه إن عبادي هذا الأصل وممكن ربي سبحانه وتعالى من باب الابتلاء قد يقع قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ابتلاء من الله عز وجل ليرى مدى صدق عبده وقيامه لطاعته وشرعه وغناه فهمت خانة فهم الآن ولو يخصوا آيات مخصوصة للسحر آيات مخصوصة لكذا وهذا دير لك السحر طيار ما طيار ومش فيه قلت لك ولا وش عالم ولا عالم هذا ولا خروج قال لي مؤخرا يجيني واحد قال أو يرقي واحد قال في جيجي هذا الله أكبر حضرت سيما قالوا لي واحد راقي وش نقول لك الجن دار فيهم ملي الدارج قال لي جيبوا لك الشيخ قلت لهم جيبوا كي جاني انا حمت حول الرقيه ومنهجيه الرقيه الدنيا ما قالش نص كلمه جماعه نتاعو قالوا له ما حبش يتكلم قدام الشيخ فقط لكن هو يقول لو يسمح للشيخ نجلس والطلبه نتاعو يسالوا وانا اجيب ما يعرف هذه الامور هذه قلت له اما هذه فلا كان يحتاج باش يفعل هذه الفعله قدامي يقول الشيخ لا تسمح لي ماذا زكاني هوني سجنوني قدام هذا قلت له يجلس كما يجلس غيره وراحت الجنيه هذيك الجني الكبير عنده بنت وشفت له واحده باش يزوجها واخت واحد الخريفات وهذا مش قوم اخو الله يعطيها وداخل وبعد قلت معاه بشويه بشويه بشويه وجلسنا مجلسين المجلس الثالث انكر الشيء اللي كان يقول فيه كليه هذاك الاخوه اللي كانوا معاه عادوا يتوحدوا في ربي لا نعرف قال لهم قال لهم بهذه العباره قال لهم الجني الكبير انا معاه كي يلقي واحد يقول له اسمعها أنت تخرج الآن تروح مكة المكرمة أو الجن الفلاني يدير في دروس ثم تحضر عنده فلها صحابة قالها كذا الرسول قال له عبد الله بن مسعود قبله حد صح ولا لا قال هذا لا تتشوش ودعا الجنة وجعل الجن دعاة بين بعضهم بعض ما جعلناش احنا نقول روح تقرا في مكة ولا في طالز من العرى ولا كذا ولا تعلم واحد آخر والحوار بينه وبين الجن شيء واحد آخر الرسول يقول صدقك وهو كذوب معناتها ولا فساد كبير يديروا وسوسه للناس ما تصوروا كيفاش ولاو الناس عايشين. شكرا على الشيخ مقدر رحمه الله انه دار مره درس الجن من خطبه دار نصيحه للجن السنين. اسئله ثانيه ايضا فانه اسئله من الجن ايضا فيها كلام. سمعتوا الشيخ شارب هذا؟ اش معنى هذه النظره هذه الاخ؟ تاع راني انا واسمه نحاول كيما كيفاش انا اي ما لما ما تخوفنيش يعني دير حق دير حق دير كيما لا شيخ لا شيخ ماشي قصدي انا راني خايف نكون وهمت ها انا خايف نكون وهمت شيخ. اذا لا تتكلم الا بعد التعب خلاص بارك الله فيك ولهذا اسحب كلامي لا قلته ما تقدر تسحبه سجل ما تقولش اسحب اللي يسحب من قبل ما يدخل يسحب انا عندي باش تقول ولا شايف نقول لكم انا ما نقدرش نقول مقبل دار ولا ما دار قول واش حب انت قول واش حبيت كي نسمع نقول لك اسالك سؤال لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجعل من خيرة الصحابة العلماء يدرسون للجن ويعلمهم امر دينهم مع انهم مجتمع كيما احنا ولا لا محاسبون كيما احنا ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى لما وصل لي كلام على الجن واخراجه من البشر قال هو مثل البشر اولا تكلمه تعرضه ليخرج فان ابى تضرب فان ابى تقتل انه ماذا صائل معتدل وهم ونحن النفس عندنا نفس ماذا شرح مو شرحهم وحدهم شرحهم شرحنا انا سمعنا قرانا عجبا من بعد موسى اثبتوا ان رساله نزلت بعد موسى اذا هذا يدل على انهم عالم بايزن والنبي بلغهم بعد تبليغ النبي ما قام ولم يقوم وكل من قال فاعلته قلت سمعنا ولو كان من كان يعني الشخص اللي كان من كان لأن هذا كان أولى الناس بهذا أن الرسول يأخذ له مجموعة من الصحابة يدير لهم حوار مع ماذا أما الجن بينه وبينه ابن عبد الله مسعود خط له خط قال مهما كان لك تجاوز هذا الحد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهمت أخانا؟ إذن هذا مهما كان اللي يفعلها أنا مقبل مهما كان الشخص. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الأمر ما فعله النبي وما علمه أحد من الصحابة ليفعله. إذن يبقى هذا اجتهاد منهم بخلاف الهدي. عالمهم وحدهم عندهم علماء. تدروا قصة الصحابي اللي ذكرها الشيخ ناصر في رواء الغليل الذي اختطفه الجن لمدة 7 سنوات. إذا هذه الأمور كلها لازم تنضبط بضوابط شرعية. قل واش يحب ما عندناش دخل يجي يقرأ ما يقرأش يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج واحد من التابعين لصلاة الصبحية 7 سنوات ما رؤية جاءت زوجته لي بكر عمر بن الخطاب بعد أعطاها تعتد ماذا بعد 4 سنوات ظهر أعطاها تعتد 14 كملت العد مفقود بعدها بعد 7 سنوات يجي رجلها زوجتي فعمر تعجب يجلس واحدكم الدهرجة قال له يا أمير المؤمنين اختطفني الجن من كافر خفو عاش معهم 7 سنوات حتى أصبحت معركة بين من جن مسلم الجن مسلم ما عندهم دولة عندهم حروب وداعش وكذا كما كما عندهم خوارج كل كما عندنا كما عندهم يمرقون من دينك يوم الحديث هم يقرؤون فيهم هم يمرقون من دينك يوم القدامى كل هذا الأشياء اللي عندهم ما تخافوا يعني. فلما وقع القتال قتلوا من قتلوا أمسكوه وجدوه يقول لا إله إلا محمد رسول الله. إذن هو ما يخرج في داخلنا غنيمة مسلم قالوا خير أن يعيش مثل ذلك إن شاء الله يرد إلى أهله فطلب العودة إلى أهله فعاد إلى أهله فطلب من زوجته تعود إلى زوجته وغيره هذا شوف الجن والله أنتم بيناتهم عندك إذا إحنا لا ندخل نفس هذا ولهذا ولو أن الشيخ ابن تيمية من أمتنا هذا قوله بجواز الاستعانة بالجن على خلاف الهدي المدعو لو كان مؤمن كيف بنينا باللي مؤمن شيخ من جملة علاش هو يقول مؤمن الجن هو يقول هكذا على لأن النبي مسك الجنة واحترم سليمان في دعواته فكل من استعان بالجن لم يحترم هدي نبيه ولا سليمان. شيخ بن باز عاد هذا من الكهانة استعان بالجن شيخ بن باز والكلام مش كهانة ما يستعين بجن الى شيخ هو الاشكال راه في هل اذا وقعت منهم الاعانة وانت لم تطلبها شيخ هذا ولا لا ومتى تصبح الاستعانة عندما تطلب انت كيفاش هو يجي يعاونك واحد الشيخ يضرب مثال أنه إنسان كان في غابة. إنسان كان في غابة. طيب فتاه عن الطريق لا يعرف الطريق، فيقول يسمع صوتا أو يجد شيئا يقول له اذهب من هذا الطريق، هذا هو الطريق الذي يسمع الشيخ. هذه استعانة هذا؟ لا الشيخ ليست استعانة شيخ. زيد وقتف. زيد قصة ساعة كان عندك هذاك ألف قصة خلينا نخرجه خرجهم بالواحدة قصة قصة هذه ليست استعانة. زيد واحدة أخرى يلا خرجوها يلا. يا ترى خذ جنة. بدا يجي في الجنون في الغابة، هذه الجن الأولى وجابوا تاع الغابة، وين لقاها؟ كيفاش حتى مشى مع إنسان؟ تقول هذا الإنسان، زيد تراها، جيب الجنون عندك ووريك فيها، نوريك فيها من هذا، نخرجهم بالواحد. هنا ولا إشكال شنو؟ يا أخي الجن في لعان وهذا قلت لك ليس استعانة. ممكن الإنسان، وهذه كما نسموها نحن في الطب، سوسون ديزاليشوناسيون. تخيلات. ممكن الانسان كي يتيه ويضيع يولي شغل بالك التيهات خليه يسمع ويفعل اشياء اللي ما شاء الله دوك يقول لك روح من هنا روح جرب كاش مشكلة ما هو جوا طريق واذا كان انت انسان خريط استعمل ما عندك عطاك ربي ما مخ باش تخرج انسان في غابه غابه تاعنا كاع غابات صغار ماناش في الامازونيا حبيبي غابات تاعنا تمشي تخرج عم بلوهم كاع شيخ وزادوها قال لك فاسدوهم دور مقربوهم حرقوهم يا جابوا حرقوهم هاك دابا هما بلاوهم مش محامين اللي يعرفوا بكيلو محامين شفت فهمت اخانا هذا الاولى الرسول احترم سليمان لولا دعوه سليمان ثانيه صدقك وهو كذب اذا الاصل في الجيش هو كذب كي يقول لك انا مسلم كيف تعرف عندك مش عارف مسلم ولا كذب تتمة تحديث الرسول سليمان تتمة مهمة لا ربطه إيه؟ ويلعب بها صبيان ما يش استعانة أنا نوع من هذا مش يستعين به هذا نوع من السخرية نوع من ومع ذلك لم يفعله لأن سليمان قال أعطيني ملكا أولا نخدم الجن سليمان ماذا كان يفعل الجن له كانوا يخافوا منه كانوا يخدمون له ولهذا لما توفي كان راكز على الأعصاب وهو ميت والجن خدام على طول ما لبثوا في العذاب المهين هو متكي على العصا ميته شفت وجه هذا مليح تاع سليمان يشكل عليهم معليش تفضل اخانا شيخ هو الكلام الان في الاستعانه الاستعانه فيها فيها فيها الطلب وطلب فيه نوع من الضعف اذا صح انا شيء احنا المثال اللي ذكرته سليمان عليه السلام كان يامر يعني ليس بمقبول الجن ان يقول لا اما هنا فقد يقال اذا هذا يطلب يستعين يطول عن قد يمكن قد يعطى ذلك العام وقد لا يعطى لا راح نمشي لا لا راح نمشي اكثر معناتها إذا كان ربطه معناتها ما معنى ربطه تصرف فيه ولا لا؟ نعم والاستعانة إيش معناها؟ تصرف فيه روح دير لي كذا فعل لي كذا فعل كذا هذا معناتها الجن نفسها تصرف فيه يعني طلب العون إيه هي طلب العون إيه معناتها طلب العون لكن بعد ذلك لما أنت تقول له افعل وافعل إيش أصبحت؟ بمقدوره أن يقول لا أو لا مش هذاك يقول لي معك أنت مقدور يقول لا لكن واش عرفنا إحنا؟ علاش قلنا الأول هذا خلوا له دعم سليمان اثنين صدقته وكذب ثلاثة تخرج من التوكل على الله إلى التوكل على غيره وهنا تدخل كلامك أنت الآن قال أقول عوني في هذيك اللحظة وهو الاعتماد عليه ليزيل والله هو القادر يصبح توكلك على الله يتمس وزاد قال مولا وكان كثير من الإنس ماذا يعودون وكان رجالهم فزادوهم رهقا معناتها أي عون منهم وهو طلب منهم قال ربي زادوهم رهقا زيدي وصلت هذا يدل على ان اولا هذيك الاستعانه فيها خروج من الثقه بالله عز وجل والتوكل عليه لازاله الداء الى من لا يجوز ان يتعوض اي في ذلك وما دام خبرنا الرسول انه صدقك ماذا وهو كذوب كيفاش راح نصدق وانا اللي هو مسلم وكافر دعه ان شاء الله منافق هو منافق قال لي لا يما اذا لا يجوز الاستعانة من الجن بوجه من الوجوه واللي شفناهم هذا اللي عملوا على الجن خرجت توكلهم على الله وشو اللي يديروا دوك الان يجيه واحد مصاب يخليه بالجن نتاعو وياخذوا معاه للرقيه السكانر نتاعو ويقول له روح وصح من دروك هذا الشيء يخدم ليه وهذاك الشيء يفعل فيه ما يشاء من الكذب جابني بعض الناس مش كان الحيط فقبول او عندكم الحيط فيه السحر حيط بب مبني بالبطارمين شيخ مبني قبل ما يزيد هذاك الانسان وقالوا له داروا لك السحر في هذاك الحد كريبو هم هذا مش فاهم والله يا شيخ في التجربه هذو تاع الجماعه تاع الرقيه حتى تاع باب الوالي ما عرف بينهم انا مجموعه كبيره هما الاستعانه ما تكونش في بدايه العمل بالرؤية. بعد ما يمروا مراحل ما هل يشوف الجن أنهم تمكنوا صح حقيقة كانوا يدوا رؤيا نافعة بإذن الله. كي شافوهم تمكنوا ولا دخلت لهم هذه الاستعانة ووصلوا الجماعة وين ولاو يديروا بعض الأمور نتاع المشاورين. هما بذاتهم هبلوا وهبلوا الأزواج نتاعهم وولادهم وصرا فيهم بعد ذلك غيروا حتى الدين والإيمان. رحلوا الديانة رحلوا الإيمان الالتزام صاروا ضايعين لدرجة أن الأذان يأذن ما يجوش للمسجد يصلي. هذاك هو هذا نعرفه ما في هذا هو هذا هو كالذي يتخبطه الشيطان من المس. وهذا شوف الشيخ ناصر الله يرحمه في سفرته التي سافرها إحدى سفراته إلى المغرب سبحان الله في مدينة طنجة تلقى بعض السلفيين كان عنده مجلس معهم حضر واحد إمام ثم من كبار الأئمة تاع ثم يعني مسقع ويرقي وعنده صلة بالجن. جاء السؤال مطروح في المجلس على هذا الأمر الجن والتعامل معه وغير ذلك. بعد الشيخ ناصر تكلم عن الموضوع هذا ربي هذاك الإمام هداه كان قاب قوسين أو أدنى من الكفرين. وبعد هو صرح بنفسه قالهم الجن لما مشيت معه إلى بعد ما يكون حتى يخدموني خدمة كاملة يجب أن أخذ المصحف إلى بيت الخلاء وصوه ماذا؟ إلى الكفر. لأن هذا ما كفر قال كفر نهاية الجن وش حبه من الإنسان قال كفر فلما كفر قال ماذا؟ هذا نتاج نهاية هؤلاء هذا وهذا. إذن من البداية هذا الباب يغلق أتوكل على الله وأقرأ ما في عندي من كتاب الله وأدعو بما. أنا نذكر مرة جاتني طالبة أكذا في البيت قالت لي مصابة ومن مصابة ومن خطيطة أبلغ مرقشة من كل فترة أبلغ ما ليستقلوا ولا من قريب ولا من بعيد ممكن أعود أبنائي هكذا شيخ فيه غير هكذا حالات بسيطة دي أمامي. أما هذا الموضوع إنه يشغل إنسان عن طلب العلم جاتني جات البيت هذاك الوقت نعرف هذا الأخ باب الوجه محيطة جاتوا البيت قرأ لي قرآن هو يقرأ والجن جاء الحاجز بينه وبينه والو. هذاك الوقت أنا فكرت اللجوء إلى يا ذا الجلال والكرام يا حي يا قيوم ألجو أو ألجو بإلى يا ذا الجلال والكرام نعم أي نعم يا حي يا قيوم. قلت له شوف الأخت مدام هذا رمح حجل وحجبها بقى غير أنت تقدري له اسألي مولانا سبحان الله. هي بدأت تدعو وترفع صوتها يا ذا الجلال مصف عني هذا البلاء وهي تراه هي نفسها لنا المصابة تراه. وبعدها ما راحت الراقي مواله كملت وحدها بهذه الطريقة هي تقرأ وتتعود حتى ما راح عليها ما كان بها من شيء. ولهذا أنا دائما في هذا الباب هذا أريد من الإنسان أن تكون عنده الحصانة الذاتية أعطانا عنده قرآن عندي قرآن عندي كذا ما فيش فرق بيني وبينك ما دام اللي هو يدفع الضرر هو كلام الله. عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء. فرق بين المتواضع اللي عنده قوة إيمان وضعف إيمان ولا قال كل الناس كي قال الرسول ما يضره وما يضره وكي يقول لا يضره كما حكيت للجماعة واحد وقت كان عندي فهم خاطئ أنت لا يضره معناتها لا يمسه شيء. الرسول قال لا يضره يمسه وما يضره يعني دخلت في البحر النعوم كي نجي داخل باش نعوم أنا نروح شوية بعيد هذا كي نجي داخل نقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق هل مجاني ما جاني بعد ثم عاودت رجعت لا يضره ما قالش لا يمسه معناتها حتى لأن الصحابي قال لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت. قال لو قلت هذه كلمات ما ضرتك ما قلت ما ضرتك معناتها حتى وإن يلحق بك ضرر لا يضرك. وهذا فائدة فهم النص. كان بعض الناس يضروا هكذا دوك أنت تقول أقاطع الصباح تجيك البعيد لا بعيد جيك لبعيد تعطس مش ما تعطس يصير لك لكن ما تروحش حتى ما تشي لك ما تفعلش بيك شيء يلحق به ضرر جي شيء خفيف ما يمر فرا. إذن هذا اللي خلينا نحن دائما نقول احنا أن نرجع كما نقول احنا من كل أخ مسلم يكون هذه الشخصية التي فيها ثقة توكل على الله ربي يجل الأشياء من الله عز وجل. نعم خلاص هنا مرحبا. ما يذكر عن بعض الرقاص يقول لك انا نرقيهم بعد يجيوا الجن باهلي ونشوف الدنيا تقلب في الدار، هل هذا يعني صحيح ولا؟ قد يكون. وما تعرف دائما احنا عندنا اصل، الاصل الاصيل في ان نبدا نمضي مع قوله تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، معنى ذلك قد يلحق ضرر. اما الانسان اللي هو يتوكل على الله ما يخافش، يعرف ان الله يصرف هذا البلاء، ولكن هم يفعلوا هذه الاشياء ليرهبوا الناس كما هو معروف عنده في هذا الجن، لكن الانسان يكون عنده ثقه بالله. نعرف هذا الاخ اذا كان يرقي وطاح في واحد الحاله، احكي لي هو قال لي تقول لك عجيبه عجيبه جدا جدا ما تصورهاش في المنطقه. قال لي واحده فرمليه ممرضة عقد عليها طبيب، هي جمال قال لي كبير يعني، كان الجن مستحوذ عليها، قال لي طبيب يمشي معاها تكون يمشي معاها يتلفت دم يسيل هذا يسيل من وذنها شيء قال لي عجب، قال لي نهار نرقي فيها قال لي واش تخرج دم غير ربي لي يعني. قال لي أنا شكيت قطن، قال لي ندير يدي هكذا كذا، الواحد يتعجب كيف هذا الامر كي داوم معاها وتغلب على الجن يعني كاد يعني مثل الحالات خططوا لها هكذا. واحد اليوم جاء خاف من بيت قال له مالا اليوم شوف شنو نفعل فيك، فهذا الشهر هكذا يتحداه قدام اهل العائله كامل، قالوا اذا كان فعلت ربي امر له، واذا كان ما فعلتش جاء خاف ربك صرف البلاء هذا مكان. اما قد يضر نعم، ربي قال وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ما ننفيش احنا اللحوق ضرر منهم بالبشر، لكن ما يضر الا ان شاء الله عز وجل. نعم. شيخ حكم صلاه التسبيح. حكم صلاه التسبيح هي ثابته وغير ثابته؟ والله عندي انا ما بحثت في راس اسنادي الحق. احسن شيء. يعني من ابتداء اعتمادي على تصحيح الشيخ ناصر قلنا اما كدراسه اسناديه خصيصا راجعت المساله عن قرب كذا لا. اظلم ولو نقول لك ثابته وغير ثابته. ما جتنيش في الطريقه اني نبحثها ولو نشوف يعني عمده الشيخ ناصر في التصحيح وتضعيف في ذلك. فما هو صحح الشيخ ناصر وغيره من المحدثين القبلي يصححونها يعني وحس شنو اسنادها، لكن كمراجعتي لها يعني من حيث نشوف راي المصححين مضاعفين وعلاش اعتمد المصحح بزياده ما صدر مني. والله اعلم. الشيخ صلاه ابراهيميه في التشهد، انا اللي يقول فيه صلاه ابراهيميه يدلل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس تشهد، يعني كل ما تصلي صلاة راح تشهد. لا كي نتكلم بجدارة ملخص ما عندي يعني باش رايح عندنا التشهد الذي علمه الرسول عبد الله مسعود، صح ولا لا؟ عبد الله مسعود بعدما أتم التشهد ماذا قال بعده؟ فقد سمت صلاته وإن شاء فليتخير من الدعاء ما يشاء. معي جيدا هذا راوي الحديث وهو يتكلم بعدما علمه من النبي التشهد، عبد الله مسعود راوي قال فقد تمت صلاته إن شاء انصرف وإن شاء دعا، ولم يذكر بعد ذلك صلاة على النبي. ثم زاد الرسول الصحابة تعليما فعلمهم التعوذ من ماذا؟ من أربع. راوي الحديث بتاع الأربع وأبو هريرة قال إن شاء فلينصرف إن شاء فليدعا، وأما النصوص الأخرى كلها احتمال. قلب الموضوع جامع ومزيد هذا المدة الأخيرة شوال في تحضير الدروس نتاعي كان شوية مكثف عليا، أنا مصدد جمع في رسالة خاصة يعني كما الآن كذلك تاع التأمين قول الإمام أمين القوم اشتشل عنوان اشتشل الرسالة منه ظهر لي القول المبين في قول الإنسان قول المأموم أو الإمام المصلي آمين ظهر لي هذا في رسالة تقريبا كملتها يعني مازال فقط يضبطوها شويه باش تخرج لها مكان، لان التامين انا عندي لا تقال الا الامام المامور. الامام المامور لا يقولها المنفرد ولا تقال في السر بعد جمع النصوص القضيه، مش هكذا اعتبارها هذا موضوع قضيه هامه جدا وهاي. انا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو اذا قال الامام غير المغضوب عليهم فقولوا امين فقولوا امين وإن الملائكة تقول في السماء آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم له من تأخر. علقها بهذا الموضوع، ما حسدتنا اليهود على شيء، ما حسدتنا على قول آمين في الصلاة، يعني الصلاة. ثم النبي بين متى تقول، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين، وإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا إخبار عن أمر غيبي وهو موافقة الملائكة. يا أخي لا بأس الآن الرقية، ما هي مشكلة. ففي قولي هذا النص هذا صريح، يعني أن قول آمين يقال بعد الإمام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الرسول فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإذا صلى منفردا، الآن عندنا آمين تقال لأمرين اثنين بحسب النصوص التي بين أيدينا، هي تقال موافقة للملائكة ليغفر للإنسان ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكذلك يقولها المأموم، لأن الإمام بعدما يتم الصلاة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الرسول فقولوا آمين يجبكم الله، كأنه الإمام وقع له الإجابة حتمية، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ده الإمام. احنا نقول آمين ماذا؟ على ماذا؟ فيلحقنا ضق الآن أنك نصلي وحدي، علاش نقول آمين؟ راح نولي نقول اللهم اغفر لي آمين، اللهم ارحمني آمين، اللهم صلت على المحاسدين آمين، ما فيش هذا. كي نقول اللهم اغفر لي فدعوته. فكذلك الإمام لولا موافقة الملائكة كنا نقول من قبلش الإمام، لكن كان في توافق الأمام. هذه شبيهة كذلك بقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. أثناء بحثي على آمين ومراجعتي وجدت أن الكلام الصواب لا كما يقوله بعض أهل العلم، أنك تجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا، تقول سمع ربنا ولك الحمد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. لو أنت الآن عندك هو قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هو يكمل إيه؟ أنت قول آمين، لأن هذاك الوقت الملائكة تقول ماذا؟ آمين. معناته هذاك الوقت إيش يقولها، قبل الإمام بعد الإمام؟ هو الآن يتوخر يتقدم حتى وضع له آمين أنت على موافقة الملائكة، المقصود به الملائكة تقول بعد ما يقول إيه؟ قولوا آمين في الموافقة. فكذلك قال النبي في هذه الجزئية هذه، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له. لو هو يقول سمع الله لمن حمده وأنت تنوض تقول سمع الله لمن حمده، راحت عليك ما تقول، موافقة الملائكة. إذن لا تقابل إلا إذن الإمام لا يؤمن، ما كنتش تبع فيه. ها ممكن أدخل، ها ما أخذش دير روح عالم كيفاش يرد عليا. أنا كنت نبين له وفي ذلك اللحظة راح بعيد يوري كيف يدير في الرد، يروح يشوف يكون كلمه اسمع لي باقي ما كي روح البيت قدام ما تعب طبر مدير واش عبيت. هذاك الوقت حط قولي بين يديك ودير واش عبيت هكذا، على هذاك الوقت يحق لك، صح ولا لا؟ تسمع الكتب تسمع النصوص كذا يحق لك، ثم باش تدير المشكله ثم باش تولي قوي. اما بين يدي اسمعني ما اقول انا حد طلبك، قلت لك يا بني قول آمين فيها فائدتين يا بني، الأولى موافقة الملائكة، سمعت هذا ولا ما سمعت؟ إذن يقولها الملائكة من أجمال، يقولها الإمام من أجمال، ها؟ من وافق تأمينه إذن لا يقولها من أجل أنه قرأ هذا. ولهذا قال الرسول لنا إحنا لما نقرأ الفاتحة قال إذا قال غير المغضوب عليهم فقولوا آمين يجبكم الله، فيتقار ذلك تشغل مخ. شيخ بالنسبة للتأمين شغال بالك بعض الإخوة يعرفوا هذا الاسم، سمعت الشيخ الألباني يقول خلينا استنى التأمين تاع الإيمان. أنت تقول الشيخ الألباني وأنا أقول لك الرسول، شكون أنت بكلام تاع شكون تعرف؟ الشيخ يشرح وهذا الحديث يسمع مني الآن. أنا الرسول يقول لك إذا قال الإمام ولا الضالين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فقولوا آمين، قال لك كلهم يقولوا آمين في ذلك الوقت. علاش الإنسان باش واش يوافق الامام في الاتباع تبع الامام اذا قال امين هذه هنا لست سنطالب اذا ما قالش الامام قولها ما قولهاش ها خالفت الاتباع خالفت الاتباع معليش رب لا مش يكون العلم ها وهو كذلك من باب الفائده بعدما يقول الامام المؤذن الله اكبر لا اله الا الله يقال ثم اجل لا اله الا الله شريك له وسلم محمد رسول الله رضيت بالله رب العالمين محمد لا تقول في لا تقول في اخر الاذان تقول في هذا الموت تقال في هذا الموت اخر الاذان الله مر به الدعوه تامه محمد رسول الله محمد راجعوا ولا دخول نخليكم تراجعوا يعني